يمسك بالخير ويرجع تاني أياما يلا أنا بفتكرك بالخير وياريت نسمعت كلاما الله يمسك بالخير ويرجع تاني أيامك يلا أنا بفتكرك بالخير وياريتني سمعت كلامك يا